أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الأحوال في المعاني الحرفية، وتقدم الكلام في النظرية الأولى في المعاني الحرفية. فعلا الكلام في النظرية الثانية في المعاني الحرفية. النظرية الثانية القائلة بأن التمايز بين المعاني الحرفية والإسمية إنما هو بالذات، فلا اشتراك بينهما أصلا، لا في الذات والذاتيات ولا في الخصوصيات والآثار. هذه النظرية الثانية، وهذه النظرية الثانية هي محط أنظار أكثر المحققين من الأصوليين، فهم اختلفوا في نقطة الامتياز على نحو التباين بين المعاني الإسمية والحرفية على أقوال. اختلفوا على أقوال. القول الأول هو قول المحقق النائم قدس سره، حيث قال المحقق النائم أن الامتياز بين المعاني الإسمية والحرفية، أن المعاني الحرفية معاني إيجابية والمعاني الإسمية معاني إختارية، بمعنى أن المعنى الحرف يوجد باستعمال الحرف فيكون إيجابيا، أي ليس للمعنى وجود قبل استعمال الحرف، والحرف هو الموجب للمعنى. هذا معنى كون معنى الحرف إيجابيا. والمعنى الإسمي يكون إختاريا، بمعنى أن معنى الإسم قبل الاستعمال اللفظ المعنى يخطر في الذهن، يتصور في الذهن ويخطر في الذهن. الإختارية من الخطور، من الخطورة الذهني. فالمعاني الإسمية إختارية والمعاني الحرفية إيجابية. ومن الواضح أن بينهما تباين، المعنى الإيجابي مغاير للمعنى الإختياري. هذا هو أحد الأقوال، والقائل بهذا القول هو المحقق النائم. وتوضيح هذا القول كيف تكون المعاني الحرفية إيجابية، وكيف تكون المعاني الإسمية اختارية، توضيح الفرق بينهما، وتوضيح هذا القول يتوقف على مقدمة وهي أي المقدمة أن المعنى الاسم ومفهوم الاسم له تقرر ماهري ذاتا، بمعنى أن المفهوم الاسمي له ثبوت في حد ذاته من حيث الماهية في مرتبة سابقة على وجوده الخارجي أو الذهني، له ثبوت، له تقرب. فنظرا إلى هذا، نظرا إلى ثبوت المعنى الاسمي والمفهوم الاسمي، يتصور هذا المفهوم مستقلا لا يحتاج في تصوره إلى شيء آخر، فيخطر في الذهن، طبعا يخطر في الذهن وله خطور ذهني. وجميع المفاهيم الإسمية من هذا القبيل، جميع المفاهيم الإسمية من هذا القبيل. من باب المثال، حينما يقال الإنسان موجود، هذه القضية، موضوع هذه القضية الإنسان، ومحمول قضية موجود. حينما يقال الإنسان موجود، للإنسان مفهوم، ومفهوم الإنسان هو الحيوان الناطق، هذا المفهوم. ولهذا المفهوم تقرر ماهوي قبل تحققه في الذهن أو الخارج. فنظرا إلى هذا التقرر الماهوي يختار مفهوم الإنسان في الذهن، يتصور في الذهن، ثم يحكم عليه بأنه موجود في الخارج. هذا معنى كون المعنى الاسم اختاريا، له خطورة الذهن، تصور الذهن، لكونه مستقلا في التصور. هذا بخلاف المعنى الحرفي. معنى الحرفي ليس له للحرف مفهوم مستقل يتصور بذاته في الذهن، ليس الأمر كذلك، بل معنى الحرف هو عين الارتباط والتعلق بالغير، الارتباط والتعلق. فيتوقف تحقق هذا المعنى الحرفي بالتحقق ما يتعلق به بالتعلق الطرفين، طرفي النسبة. إذا المعنى الحرفي هي النسبة الخارجية، فلا تتحقق هذه النسبة إلا بتحقق الطرفين. حينما يقال سرت من البصرة إلى الكوفة، معنى مين وهي النسبة الابتدائية لا يتحقق إلا بعد تحقق السير وبعد وجود الكوفة، بعد كون هذه البلدة. فهي النسبة الابتدائية بين السير والكوفة إلى نسبة الانتهائية بين السير والبصرة. هذه النسبة هو نفس التعلق، نفس الارتباط بين السير والكوفة وبين السير والبصرة. هذا الارتباط وهذا التعلق ليس تقر له تقرر مغربي قبل الاستعمار. ليس له شيء قبل الاستعمار، بمجرد هذا الاستعمار تتحقق هذه النسبة، تتحقق نسبة الابتدائية بكلمة من، ونسبة الانتهائية بكلمة إله. وهذا معنى كون معنى المين إيجابية. هذه المقدمة. فنزلا إلى هذه المقدمة أن المعاني الإسمية مستقلة لها تحقق، لها تقرر قبل تحققها في الخارج أو في الذهن. والمعاني الحرفية غير مستقلة، لا تتحقق إلا بالطرفي النسبة. النسبة هي المعاني الحرفية، وآلية ليس لها تحقق في حد ذاتها إلا بعد تحقق طرفي النسبة. بعد هذه المقدمة يتضح أن المعاني الإسمية بجميع أنواعها اختيارية، والمعاني الحرفية بجميع أنواعها إيجابية. فالفرق بينهما أن المعاني الإسمية اختيارية والمعاني الحرفية إيجابية. والعلة في كون المعاني الإسمية اختيارية استقلال المعاني الإسمية، أنها مستقلة في التصور الذهني فتخطر في ذهن الإنسان، هذا معنى كونها اختيارية. والعلة في كون المعاني الحرفية إيجابية أنها غير مستقلة، أنها مجرد النسب، مجرد العلاقات ومجرد الارتباطات الخارجية. هذا ملخص الكلام في توضيح قول المحقق النائم قد السر. ثم المحقق النائم استدل على هذا القول بوجوه، إذ المسألة مسألة علمية نظرية، والمسألة العلمية غير مقبولة إلا بالدليل والبرهان، فاستدل بوجوه. الوجه الأول، الدليل على هذه النظرية، هو رواية عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام روى هذه الرواية أبو الأسود الدؤلي، حيث قال أبو الأسود قال علي بن أبي طالب عليه السلام قال: الاسم ما أنبه عن المسمى، الفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، الحرف ما أوجد معناه في غيره. هذا هو مضمون الحديث، واضح. الاسم منبئ ومخبر وحاكم على المسمى، اسم الزيت حاكم عن زيت، منبئ عن زيت، واضح. المسمى هو الزيت، الفعل هو مخبر وحاكم عن حركة المسمى، مشي الزيت، ضرب الزيت، كل هذه الأفعال الصادرة من الفاعل، من حركات الفاعل، من أفعال الفاعل. فالفعل ما أنبأ عن حركة المسمى. ثم ماذا معنى الحرف؟ الكلمة في لغة العربية منحصرة في السلاسل كما في علم النحو، الاسم والفعل والحرف. ماذا معنى الحرف؟ الحرف ما أوجد المسمى، ما أوجد معناه في الغير، هذا معنى الحرف. تقريب الاستدلال بهذه الرواية واضحة. كيف تقريب الاستدلال بهذه الرواية واضحة؟ تقريب الاستدلال، لماذا عدل الإمام علي عليه السلام من الإنباء إلى الإنجاز؟ قالت الاسم ما أنبأ عن المسمى، التعبير هو أنبأ، ثم قالت التعريف الثاني ما أنبأ عن حركة المسمى، عبر أيضا بهذا التعبير أنبأ. لماذا عدل حينما وصل في تعريف الحرف؟ قال عليه السلام: الحرف ما أوجد معناه في غيره. للعدول عن الإنباء إلى الإيجاد دلالة على أن المعنى الحرف يكون إيجاديا، ومعنى الاسم يكون اختاريا. هذا هو الدليل والتقريب. هذه الرواية تقريب دلالة هذه الرواية على كون معنى الاسم اختاريا ومعنى الحرف إيجاديا. بقي الكلام في الوجه الثاني والثالث. الحمد لله.